الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور راشد ابن رمضان الهاجري الداعي المعروف في المنطقة الشرقية وفي كل مكان على هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة التي طوف بنا فيها بأهم الواجبات الواجبة على الآباء والأمهات وعلى المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات تجاه فلذات أكبادنا وتجاه أبنائنا وبناتنا مما يتعلق بالعقيدة والسلوك والأخلاق والآداب وما إلى ذلك مما جاء نافعا في هذه المحاضرة القيمة. ولقد أجاد وأفاد ووضع النقاط على الحروف، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وإذا كان لي من كلمة أقولها ليس تعليقا وإنما تأييدا وتسديدا لما تفضل به، هو أن نعنى بهذه الأمور تجاه هذه الأمانة الملقاة على عواتقنا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلنتق الله في هذه الناشئة، وذلك بأمور. الأمر الأول كما بين أخي وفقه الله بأن نكون نحن الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات قدوة صالحة في تطبيق ما ندعو إليه وما نعلمهم إياه حتى لا نتعرض للوعيد الوارد في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر إن أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم رجلا قرأ وتعلم وأقرأ الناس فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت كتابك وأقرأته الناس. قال فيقال له: إنما قرأت ليقال إنك قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. تأتي يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فلنكن قدوة صالحة في دلالات الناشئة على الخير جميع المسلمين، فكيف بالأبناء والأمهات وفلذات الأكباد؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم المثوبة والأجر لأخي الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإني أشكر القائمين على هذا الفرع المبارك، فرع وزارة السنة الإسلامية بالمدينة النبوية، على هذه البرامج المفيدة النافعة، عملا بتوجيهات معالي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وزير الشؤون الإسلامية، وبتوجيهات كريمة من ولاة أمرنا حفظهم الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. نسأل الله أن يعظم المثوبة والأجر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد ابن رمزان الهاجري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، نصائح وتوجيهات في تربية الأبناء والبنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن ينفع بالجميع ويمتعكم بالصحة والعافية. ونذكر الإخوة باليوم العلمي غدا يوم الخميس في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي في شرح كتاب الأسماء الحسنى من معارج القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. شيخنا المبارك، نكتفي بسؤال واحد، يقول السائل: بعد أيام نستقبل شهر ربيع الأول، فما هو واجب المسلم تجاه هذا الشهر؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك، سؤال مهم وفي وقته. لا فرق في حقيقة بين شهر ربيع الأول وشهر صفر وجماد الأولى وجماد الثاني وربيع الثاني وسائر الأشهر، إلا ما جاء ثبت تمييزه في الكتاب والسنة كشهر رمضان وأشهر الحج، وما جاء في الأشهر الحرم وفي فضل شهر الله المحرم وفضل صوم شعبان ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما ما اعتاده البعض، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد، من إحداث بدع وطقوس معينة في شهر ربيع الأول تتمثل في الاحتفال بما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء قالوا في اليوم الثامن أو التاسع أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أنا هنا أطرح سؤالا فقط وأطلب الإجابة منكم، وأعطيكم مهلة إلى أن أموت أنا وأنتم. هذا السؤال ما هو؟ هل فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كلا ثم كلا. هل فعله أصحابه صلوات الله وسلامه عليهم؟ هل فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ هل فعله المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل دعا إليه أحد من العلماء الأفاضل المعتبرين في تلك الأزمنة المباركة؟ سؤال آخر من أحب الناس إلى رسول الله، نحن أم الصحابة؟ قطعا ما لا، ليس هناك مقارنة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. الصحابة كان أحدهم يفدي رسول الله، يفضل أن يموت ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه وهو تحت ظلال السيف سيقتل، يقول له أحد كفار قريش: هل يسرك أو هل ترضى بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال: لا والله. قال: لا والله ولا أن ينال بشوكة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين يتلقون السيوف بصدورهم والرماح بصدورهم والسيوف برقابهم، فداء لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله طلحة بن عبيد الله تقطع يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أرأيتم؟ فمع هذه المحبة الشديدة، أسوق لكم شيء آخر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سبحان الله. السؤال الوارد: هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة من المحبة هل فعلوا شيئا من إقامة الموالد؟ لا والله. ولذلك عمر من شفرط حبه نسي الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم مات، قال: من قال محمد مات؟ ضربت عنقه. كيف نسي الآية؟ لفرط حبه الذي لا نعدل نحن شيئا ولا 1% من حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نحن أحرص على السنة من هؤلاء؟ فعلينا أن نعي. بقي شيء أخير أختم به، وهو شبهة يتعلق بهؤلاء، وسوف أفندها في محاضرة خاصة قد تكون بإذن الله يوم السبت الذي بعد القادم، لكن ألخصها في تعلق البعض منهم بحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، قال: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. السؤال وجه الدلالة عندهم الشبهة كون يوم قد ولد فيه، وهذا مردود من 5 أو 6 أو 7 وجوه، أذكر منها 2 أو 3. الأمر الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحفلات أم الصيام؟ أجيبه: الصيام. الصيام، طيب، المأمور به الصيام. طيب سؤال آخر: هل المسؤول عنه الصيام 9 أو 12 من ربيع الأول أم صيام يوم الاثنين؟ أجيبه: صيام يوم الاثنين. سؤال ثالث: هل المقصود صيام يوم الاثنين في السنة مرة واحدة أو صوم يوم الاثنين من كل أسبوع؟ صوم يوم الاثنين من كل أسبوع. سؤال رابع: يكون الذي يطبق هذه السنة قد صام في نهاية السنة 48 يوما لوجه الله سبحانه وتعالى تقريبا أو 47. فعلينا أن نحرص على اتباع السنة، وكل خير في اتباع السنة، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات وشر الأمور المحدثات البدائع. أسأل الله الكريم. أصبر، أيوة. نعم أحسنت، هذا أمر آخر. بعد 400 سنة، 400 سنة، شوف 4 قرون مضى الصحابة والتابعون والعلماء والأفاضل في القرون المفضلة، مضى كل الناس، جاء ما يسمى بالدولة الفاطمية، زورنا بهتانا وهي الدولة العبيدية القداحية الديصانية الميمونية القرمطية الباطنية، حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، فاخترعوا هذه الموالد تقليدا للنصارى، قال النصارى يعظمون مولد موسى ومولد عيسى واليهود، فلما لا نفعل مثلهم؟ فبدأت بإقامة هذه الموالد وما زالت تنتشر إلى يومنا هذا. هل كان العلماء في 4 قرون مغفلين عن هذه السنة؟ حاشاهم ذلك. ثم أذكر شيئا يسيرا أختم به. الخليفة العباسي الوافق جيء برجل يناظر ابن أبي دؤاد، فسأل حول قضية القول بخلق القرآن، فقال له: أنا أسألك سؤال، هذا العمل الذي تدعو إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فسكت، قال: لم يعلم. قال: فهل علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لا. قال: لم يعلموه فعلمته أنت؟ فبهت الرجل، قال: بل علموه. طيب، إن كانوا قد علموه هل سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنه كتب العلم، وهو القائل: من كتب علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال: لم يتكلم فيه. هل سكت عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: نعم، سكتوا عنه. قال: فيا لكع ابن لكع. هذه عبارة يقولها العرب دائما للتهكم بالمخاطب، يا لكع ابن لكع، أمر سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي تدعو إليه أنت؟ فقام الخليفة، ويقال أن ذلك كان سببا في رجوعه، وهو يردد: يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي تدعو إليه أنت؟ ودخل غرفته، ويقال أن ذلك كان سببا في رجوعه عن القول بخلق القرآن. إن شاء الله تعالى لعلتنا تكون هناك محاضرة مفصلة عن هذا الموضوع قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.